اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب وقض عنا الديون اللهم سلم غيابنا واستر أعراضنا وحجب نساءنا وبارك في أموالنا وبارك في أولادنا وبارك في ذرياتنا وأحقن دماءنا ووحد صفوفنا وأعلي راياتنا ووحد صفوفنا وارفع كلمتنا واجمع كلمتنا ووحد كلمتنا وأنزع الشيطان من بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وجدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وارفع درجاتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأحسن خاتمتنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن لنا الختام وتوفانا على دين الإسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا تقطعت بنا الأسباب ليس لنا رب سواك فندعوه ولا خالق لنا سواك فنرجوه يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ونجوانا لا تفضحنا بقفي ما اطلعت عليه في أسرارنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا ارضنا وارض عنا، ارضنا وارض عنا، ومن الجنة لا تحرمنا، ومن النيران آجرنا، ومن النيران آجرنا، ومن شرور خلقك سلمنا. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واعتق اللهم من النيران رقابنا، واغفر اللهم تقصيرنا، وتجاوز اللهم عن خطيئاتنا، ما تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل ذل ومعصية وخسران، وأنت أهل جود وكرم وإحسان. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، إليك وحدك أواهين منيبين، إليك وحدك أواهين منيبين. طهر أعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أجر ليلة القدر، واكتب لنا فيها عظيم الثواب والأجر. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، واكتب لنا عظيم الثواب والأجر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.